شيخ، هناك بعض الإخوة إذا ضعف بعض إخوانهم في طاعة الله أو انتكسوا ذهبوا ينشرون الخبر، هل يدخل هذا في باب الغيبة أثابكم الله؟ هذا يدخل في باب الغيبة ويدخل في نشر السوء، ولربما وعياذ بالله يدخل في التشهير، خاصة إذا كان بين بعض الأخوة وبين الأخ الذي ابتلي بالانتكاسة عداوة وأراد أن يتشفى به، وحينئذ يحمل أوزار عديدة. لم يأمرنا الشرع أن نتتبع أثرات الناس، ولم يجعلنا الله عز وجل حفظاء أو حافظين أعمال الناس، ولم يجعلنا الله عز وجل متسلطين على خلقه. فمن استقام على طاعة الله والتزم بدين الله أحببناه لله وفي الله، وسألنا الله أن يثبته على صراطه وأن يقوم قوله وعمله على سبيله ومنهجه، وسألنا له ولأنفسنا حسن الخاتمة والثبات على الحق. وأما من تغيرت أحواله وساءت أموره فإننا نجد في عيوبنا وفي تقصيرنا ما يشغلنا عن عيبه، ندعو له أن الله يهديه وأن الله يرده مردا جميلا، وأن الله يجعل هذه الانتكاسة سببا في معرفته للخير الذي كان فيه. ثم أمرنا الله أن ننصحه، وأمرنا الله عز وجل أن نبذل الأسباب وأن نذكر ما بيننا وبينه من العهد إذا أمكن أن الإنسان يذهب إليه وينصحه، فإن خاف أنه يفتن أو يؤثر عليه فحينئذ يدعو له بظهر الغيب. أما الكلام في من ضل وفي من ساءت أحواله هذا عواقبه وخيمة، وينبغي على الأساتذة والموجهين وعلى المشايخ وعلى طلبة العلم أن ينصح بعضهم بعضا في هذا، وعورات المسلمين تستر، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. إذا علمت أن شخصا أصابت الانتكاسة يتفطر قلبك عليه وتحزن عليه وتقول اللهم اهد قلبه، اللهم رده إلى طاعتك، اللهم اجعل هذا البلاء سببا في هدايته ورجوعه من الناس من ينتكس فيرجع بحال أفضل من الحال الذي كان عليه. لأن من علم مرارة الذنب وقبح السوء والمعصية يرجع عن علم وعن يقين، وقد يكون ثباته على الخير أكبر من غيره. ولذلك لا يستطيع أحد أن يقنط أحدا من رحمة الله، ولا يستطيع أحد أن يدخل بين عبد وبين ربه. علينا أن نبذل ما نستطيع، الدعاء، النصيحة، التوجيه. أما هذه الألسنة التي ترتع، وإذا جئت تجلس مع أخيك فلم يجد شيئا يتكلم فيه إلا فلان انتكس وفلان فعل الله به فعل وفعل وقال وقال، فانتبه، إنما هي حسنات تهديها إلى هذا بسماعك، فكيف إذا تكلمت؟ ومن جالس أمثال هؤلاء الذين يتكلمون في الناس ويقدحون في الناس ويذكرون المنتكسين وأحوالهم وما صاروا إليه لا يأمن والعياذ بالله أن يبدأ بالسماع ثم ينتهي به الأمر إلى الكلام ثم ينتهي به الأمر إلى أن يتتبع مثل هذه الأخبار الغريبة. اللهم اشغلنا بأنفسنا عما لا يرضيك عنا، واشغلنا بطاعتك عن معصيتك، وتب على عبادك إنك أنت التواب الرحيم. ونسأل الله أن يهدي ضال المسلمين أن يتوب علينا وعليهم وهو التواب الرحيم. الله تعالى أعلم.